الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالأخ يسأل عن مسألة عورة الصبي في الصلاة، هل هي لازمة كلزومها للكبير أم أن هذا يغتفر من الصغار؟ أولا، الصبي الذي نتحدث عنه والذي يحسن الوضوء والصلاة، أما من لا يحسن الوضوء ولا الصلاة فهذا لا يمكن من دخول الصف، لأن هذا يقطع اتصال الصفوف فيكون حينئذ بمنزلة السواري وأشد، لأنه يعبث في الصف، مرة يتقدم ومرة يتأخر، مرة يضطجع ومرة يلتفت ذات اليمين ومرة يلتفت ذات اليسار، فهو يؤذي من على يمينه ومن على شماله، وهؤلاء الأطفال لا يمكنون من الاصطفاف مع المسلمين. وأما إذا كان الصبي يحسن الوضوء ويحسن الصلاة فهذا لا يمنع من اصطفافه ويعتد بذلك، لقول أنس رضي الله عنه: صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا والغلام خلفه والعجوز خلفنا، فلو لم يكن الصبي صفا مع الغير لأقامهما النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه ولم يجعلهما خلفه. والصبي إذا صلى يجب عليه استصحاب جميع شروط الصلاة، فيجب عليه ستر العورة، يجب عليها الوضوء، يجب عليه استقبال القبلة، وإلا لم يكن مصليا. ويجب على الصغير في الصلاة ما يجب على الكبير، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. رواه أبو داود وغيره. وعلى هذا القاعدة جارية في هذا القبيل: يجنب الصغير ما يجنب منه الكبير، وإن كان هذا في التروك، ونحن نتحدث الآن عن الواجبات. فالصغير لا يمكن من لبس الذهب، يمنع من ذلك ولو كان لا يعقل، والإثم على وليه. ولا يمكن الصغير من لبس الحرير، متى ما مكنه وليه فإنه آثم. ونطبق هذه القاعدة: يمنع الصغير ما يمنع عنه الكبير. أما ما نحن نتحدث عنه، قال السؤال الأخ ويقول: هل يدخل في هذه القاعدة؟ هذه شروط وليست في المنهيات والمتروكات، فالشروط يجب توفرها في فعل العبادات. ولكن في خلاف بين الصغير والكبير في بعض صور العبادات كالحج مثلا، فإن الصغير يمكن من الحج ويطلب منه الطواف والسعي وما يتعلق بذلك، ومات ما ارتكب محظورا فعمده وسهوه سواء، يختلف عن الكبير. ومن ذاك لو رفض الصبي إكمال حجه أو عمرته فإن هذا لا يكون بمنزلة الكبير، ولا يقال بأن يبقى محرما، بخلاف الكبير فمتى ما شرع في الحج أو في العمرة وجب عليه الإتمام، لقول الله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله. فإذا قطع ذلك كان محرما ولا ينفسخ بإرادته، ووجب عليه الإتمام، وإذا فات محل الحج وجب عليه الحج من قابل. وأما في العمرة فلا يفوت وقتها، لا يزال محرما، ونعامل معاملة المحرم. فلذلك نمنع هذا الرجل إن لم يكن قد تزوج يعقد على امرأة، ونمنعه من الجماع لأنه لا يزال محرما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، خرجه مسلم في صحيحه.